بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ ابن النجار رحمه الله ويا بعدما ذكر المرجحات من جهة السند وقسمها إلى أربعة أقسام كما فعل أصل هذه الكتب وهو الآمدي رحمه الله ويا في الإحكام، انتقل إلى الترجيح من جهة المثل. ونعيد ما سبق أن ذكرناه وهو أن هذه المرجحات ليست على إطلاقها، بل ينظرون إليها مجردة، يعني لو افترضنا أن ما في أي مؤثرات أخرى أيهما يقدم على الآخر، هذا الشيء. الشيء الثاني أن في بعضها خلاف، ويفترض يعني بعض الأحيان وجود شيء آخر يؤثر على قوة الدلالة، كما سيأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله. قال: المتن يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح، وخبر على الثلاثة. المتن من جهة ما يتضمنه من الألفاظ وماذا يدل عليه، طبعا سيأتي الترجيح من جهة الدلالة أو جهة المدلول. وهنا بالنظر إلى يعني مقتضى اللفظ نفسه وماذا يفيده، فنهي على أمر، النهي الذي يقتضي طلب الترك، والأمر هو الذي يقتضي طلب الفعل. فالشيخ يقول أن النهي يرجح على الأمر، وهذا قول لبعض أهل العلم، يرون أن النهي أخف من حيث الامتثال من الأمر، فالأمر فيه فعل حركه وكذا، والنهي ترك. الشيء الثاني أن الأمر يدخله أو أنه في يدخله الخلاف في هل هو يمكن أن يكون متكررا أو يكفي فيه فعل مرة واحدة، وأما النهي فلا خلاف فيه من حيث أنه على الفور وأنه يجب أن يكون متكررا في كل زمان. أيضا يقولون أن النهي فيه مفسدة والأمر فيه مصلحة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وكل هذه هي محل نزاع بين أهل العلم، ولكن ليس هذا مكان ذكره. قال: وأمر على مبيح، أي إذا كان عندنا لفظان أحدهما يفيد أو فيه أمر والآخر فيه إباحة، فما فيه أمر مقدم على ما فيه إباحة، لأن الأمر فيه براءة للذمة بالفعل، وأما الإباحة فهو تخيير بين شيئين. قال: وخبر على الثلاثة، يعني إذا افترضنا أن في تعارض ما بين لفظ ولا وهو بأسلوب خبري ولفظ آخر بأسلوب طلبي، فإن الخبر مرجح على الطلب. لماذا؟ قالوا أن الخبر لا يدخله النسخ بخلاف الطلب، وما ينتاب الخبر من التأويلات أقل مما ينتاب الطلب. قال: ومتواطئ على مشترك، طبعا المتواطئ هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى أو يدل على معنى واحد مع اختلاف في حقيقة وطبيعة هذا الشيء، مثل النور مثلا في الشمس وفي السراج واحد لكن يتفاوت قوة وضعفة، وأما المشترك فهو الدال على أكثر من معنى، لفظ واحد مترادف مختلف المعاني، فالمشترك من أسباب الإجمال، أما المتواطئ فأقل إجمالا من المشترك. يقول: مشترك قل مدلوله على ما كثر، يعني إذا افترضنا أن مشترك يتردد ما بين شيئين مثل عسعس أقبل وأدبر، وبين مشترك يتردد بين أكثر معنى مثل العين على الباصرة وعلى الذهب وعلى الجاسوس وعلى البلد، فما يتردد من بين معنيين يرجح على ما تردد بين أكثر من ذلك، وهذا ترجيح نظري لا أظن له أثر، يعني يحتاج إلى تطبيقه على الواقع لينظر. قال: ومعنى ظهر استعماله على عكسه، لا شك أن الظهور له أثر في الفهم، فالمعنى الذي يظهر استعمال هذا اللفظ فيه يقدم على الآخر الذي لم يظهر استعماله فيه. وهذه الأنواع في الحقيقة يعسر علي التمثيل عليها لأمرين. الأمر الأول أن أغلبها نظرية مفروضة في الذهن وقد لا يكون لها يعني مثال صحيح. الأمر الثاني أن الإكثار من الأمثلة أو التمثيل لمثل هذه الأنواع ربما يوهم السامع أن صحة القاعدة مطلقا وليست بصحيحة. ولذلك أنا في الحقيقة دائما أحب أن يحال الإنسان في الترجيحات إلى كتب شروح الحديث وكتب التفاسير، لأن يظهر فيها التطبيق العملي وتظهر القاعدة يعني صحتها وارتباطها بالقرائن والسياق ونحو ذلك. يقول: واشتراك بين علمين، على علم ومعنى، وبين علم ومعنى على معنيين. قالوا: العلم أقوى في الدلالة على المراد من المعنى، فلذلك إذا كان اللفظ مشترك بين علمين فقوته في الدلالة أظهر من ما هو مشترك بين علم ومعنى. وكذلك إذا كان بين علم ومعنى مشترك بين علم ومعنى، مثل كلمة الأسود، كلمة الأسود أو كلمة يزيد، هذه مشتركة ما بين شخص اسمه الأسود، عالم من العلماء اسمه الأسود، وبين إيش؟ اللون. اللون ولا لا؟ فهو مشترك بين علم وما بين إيش؟ معنى. وقد يكون اللفظ مشترك بين علمين اثنين وليس بين علم ومعنى، فاشتراكه بين علمين أخف في الخفاء، أخف في الخفاء من اشتراكه بين علم ومعنى، لأن المعنى يصدق على أشخاص كثيرين بينما العلم يصدق على شخص واحد. يقول: ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها وبقرب جهته وبرجحان دليله وبشهرة استعماله. الترجيح من المجازات، يعني إذا عندنا دلالة متنين كلاهما فيه مجاز، لكن أحدهما المجاز فيه أظهر من جهة شهرة العلاقة أو قوة العلاقة أو قرب الجهة أو رجحان الدليل أو شهرة الاستعمال، فإنه يرجح على ويس على المجاز الآخر الذي علاقته أقل شهرة، زين، أيضا أقل قوة، الجهة أبعد، الدليل ليس راجحا، وأيضا عدم شهرة الاستعمال. ولا شك أن قوة الظهور المعنى هي المرجحة، فبأي شيء ظهرت قوة المعنى في هذا كانت أرجح من غيرها. قال: ومجاز على مشترك. الاشتراك دائما يخل بالفهم، اللفظ المشترك يخل بالفهم، بينما المجاز لا يلزم من إخلال بالفهم. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: وإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح مشترك بين، وهذا مشترك مرتب، أو مشترك لفظي، مثل أن تقول ثلاثة قروء مشترك بين الطهر وبين الحيض، فهو يوقع الخلاف بين أهل العلم في تحديد المراد بإيش بالقرب. لكن المجاز أقل، نعم المجاز محتمل للحقيقة والمجاز لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، لكن قرب القرينة الدالة على المجاز أظهر من إيش؟ من الاشتراك. ولذلك المجاز مثلا ليس مجملا، المجاز ليس مجملا إذا ظهرت قرينته، بين المشترك هو من الألفاظ المجملة، إلا أن يحمل على جميع معاني على قول بعض أهل العلم إذا أمكن ولم يكن متنافيا، أو أن توجد دلالة أخرى تدل على أحد المعنيين، كان تقول مثلا القرء هو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أطرائك. يقول: وتخصيص على مجاز، يعني إذا كان عندنا لفظان أو متنان أحدهما دخله التخصيص والآخر فيه مجاز، فحمله على التخصيص أرجح من حمله على المجاز، هذا إذا كان في لفظ واحد، هذا إذا كان في لفظ واحد، يعني إذا احتمل الكلام أن يكون فيه تخصيص ومجاز فحمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز. لأنك لما تحمله على التخصيص يبقى العام دالا على بقية الأفراد، بينما في حمله على المجاز يعني بعض العلم يقول لا يتعين كونه دالا، وهذا يعني ترجيح محتمل لأن يقال فيه ضده بأن المجاز زين من البلاغة والبيان ويكون أوضح في الدلالة على المراد من العام الذي دخله التخصيص، إذ لا ندري بعد ذلك هل يشمل جميع الأفراد أو لا. وإن كان الجمهور أهل العلم على أن العام إذا دخله التخصيص فهو باق دالا دلالة حقيقة على جميع أفراده، ولذلك الأرجح ما ذكره الشيخ رحمه الله قال ورحمنا الله وإياه، قال وهما على إضمار، يعني التخصيص والمجاز يقدمان على الإضمار، لأن الإضمار جيد فيه تقدير لللفظ، واللفظ بدون تقدير أولى منه بيش بتقدير. قال والثلاثة على نقل، يعني يقدم المجاز والتخصيص والإضمار على النقل، لأن النقل يشبه النسخ، وهذا هو معنى النقل في كلام الأصوليين كما فسره الطوفي وغيره، هو أن يقطع اللفظ عن معناه اللغوي تماما وينقل إلى معنى شرعي، فكأنه نسخ المعنى اللغوي فكان يعني وعوض عنه المعنى الشرعي، ليس أنه بقي على معناه اللغوي واستعمله الشارع في المعنى الشرعي وزاد عليه بعض الزيادات، لا، إنما نقله تماما. فهذا بما أن فيه رفع جيد، فالإبقاء ودلالة اللفظ المبقاة أولى من دلالة من إيش هذا الرفع الذي يشبه النسخ. قال وهو على مشترك، يعني النقل يرجح على المشترك، دائما المشترك ما ذكرنا محتمل لأكثر من معنى، فهو من أسباب الإجمال، فإذا كل لفظ كانت دلالته أوضح على المراد كان أرجح في العمل. قال وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسهن، يعني الحقيقة المتفق عليها مقدمة على الحقيقة المختلف فيها، فمثلا لما تقول الدابة أو لما تقول الغائط أو لما تقول الراوية جيد، هذه الألفاظ لها حقائق لغوية عامة وحقائق لغوية خاصة، فالحقائق اللغوية الخاصة مختلف فيها، هي حقيقة ولا مجاز؟ لأنها نقلت من معنى إلى معنى آخر، فالحقيقة المتفق على أنها حقيقة بحيث لا يختلف فيها أهل العلم مقدمة على الحقيقة التي وقع فيها الخلاف، هل هي حقيقة أو هي مجاز؟ قال والأشهر منها ومن مجاز، أي من الحقيقة ومن المجاز، كلما اشتهر اللفظ في الاستعمال كان قصد المتكلم إليه أكثر فيكون حينئذ أرجح. قال على عكسهن، يعني في كل ما سبق، فالمشهور فالمتفق يقدم على المختلف عليه، والأشهر من الحقيقة يقدم على الأخفى، والمجاز الأشهر منه يقدم على ما خفي منه. قال ولغوي مستعمل شرع في لغوي على منقول شرعي، سبقا ذكرنا أن المنقول هو الذي قطع عن معناه اللغوي واستعمل في معنى شرعي آخر. فيقول إذا عندنا لفظ أو لفظان عفوا، أحدهما لغوي استعمل شرعا في نفس المعنى اللغوي لكن استعمل شرعا، مثل ما تقول مثلا الوضوء جيد، بقي على معناه اللغوي واستعمله الشارع مثلا في الطهارة المخصوصة، هذا إذا قلنا أنها لم تنقل. وعندنا لفظ آخر نقل مثل النسخ مثلا، نقله الشارع من المعنى اللغوي اللي هو الإزالة إلى رفع الحكم الثابت بخطاب آخر متراخ عنه. فاللغوي المستعمل في لغوي أرجح اللغوي المستعمل شرعا في المعناه اللغوي أرجح من اللفظ المنقول شرعا، لأنهم قالوا أن المنقول كالمنسوخ، بينما هذا استعمله الشارع فيما يوافق اللغة. قال ويرجح منفرد أو وفي نسخة منفردا، أي لما ذكر أن اللغوي المستعمل شرعا في لغوي مقدم على المنقول، هنا قال إذا كان إذا كان اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى واستعمله الشارع، استعمل الشارع اللفظ اللغوي في معنى شرعي، ما هو في معنى لغوي، استعمله الشارع في معنى اللغوي في معنى شرعي، فإنه في هذه الحالة إذا كان منفرد لم يتعارض مع منقول ولا غيره، فإن ترجيح المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. فالصيام، الصيام مستعمل شرعا في بعض المعاني اللغوية، أو قول الصلاة، الصلاة مستعملة في بعض المعاني اللغوية، وصلي عليه من صلاتك سكن له، ومستعمل في استعمال الشرعي في الصلاة اللي هي العبادة المعروفة. طيب، فإذا جاء لفظ استعمل فيه الشارع كلمة الصلاة، زين، فالأولى حملها على المعنى الشرعي، لأنه كثر استعماله فيه، كثر استعماله فيه، فهو منفرد في الدلالة على المقصود. ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، إن كان صائما فليصلي، حمله بعض العلم على الصلاة أنه يقوم ويصلي. قال: لأن استعمال الشارع للفظة الصلاة في المعنى الشرعي أكثر من استعمال وش فيه في المعنى اللغوي. وإن كان كثير من العلم قالوا أن السياق هنا يدل على استعمال للدعاء، لأنه يعني ليس من المناسب أن يقوم عند الناس ويصلي، هكذا قالوا. ولكن بعض أهل العلم، وهو قول له وجهه، قال يحمل على الصلاة، ينشغل عنهم بالصلاة، ما يقدر يناظرهم، ينشغل عنهم بالصلاة. قال: وما قل مجازه أو تعددت جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة، يعني على غيرها. فما قل مجازه على ما كثر مجازه، اللفظ الذي يستعمل قليلا في المجاز يرجح على اللفظ الذي يستعمل كثيرا في المجاز، لأنه إذا استعمل كثيرا في المجاز ضعفت دلالته على معنى. قال: أو تعددت جهة دلالته أو تأكدت. إذا تعددت جهة الدلالة على المعنى الواحد أقوى ممن يعني ليس له إلا دلالة واحدة على معنى. وكذلك لما تجي مؤكدة، كان يقول نكاح وباطل باطل أو نحو ذلك من الألفاظ التي فيها تأكيد، تكون مرجحة على الألفاظ التي لا تأكيد فيها. دلالة المطابقة مقدمة على دلالة الالتزام، وبعض العلم يعكس، يقول أن الالتزام يعني لا بد من وجودها. يقول: وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه، وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا. لما انتهى من دلالة المطابقة انتقل إلى دلالة الاقتضاء، وتعلمون دلالة الاقتضاء إما أن تكون الاقتضاء من جهة شرعية أو من جهة ضرورة صدقه شرعا أو ضرورة صدقه عقلا. إما أن يكون ضرورة صدق المتكلم أو ضرورة وقوعه شرعا أو ضرورة وقوعه عقلا. فيقولون كون متوقف على ضرورة صدق المتكلم أولى. ليش؟ لأننا لو لم نجعله مراجحا لكان المتكلم كاذبا، ولا يجوز تكذيب الشارع، فيجب أن يحمل على الصدق وهو أولى من حمله على الوقوع العقلي أو الشرعي. وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا، لأن العقل يتقدم في الفهم زي النصوص من الشرع. قال: وفي إيماء، يعني لما نقول أنه يتقدم لأنه هو الأصل في الوجود فيكون هو المتبادر إلى الذهن. يقول: وفي إيماء، يعني في دلالة الإيماء، بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره. دلالة الإيماء أنواع، دلالة الإيماء والتنبيه أنواع. ليه؟ لأن إيماء وتنبيه فليس فيها لفظ دال على العلة، وإنما سياق الكلام. فمن أنواع دلالة الإيماء، زين، أن نقول لو لم نقدر كون الموجود في الكلام علة لكان وجوده لغو وعبث. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو لم نقدر النهي عن البيع علة مانعة من السعي للجمعة لكان ذكره عبثا، فينزه كلام الشارع العبث. يقول: هذا يقدم على مثل مثلا قل هو أذى فاعتزلوا، اللي ترتيب الحكم عقب وصف بالفاء. لماذا؟ قال لو تعارضت دلالتين، يعني لو جاء دلالتين، قال لأن صيانة كلام الشارع عن اللغو والعبث أولى من جعل الفاء للتعقيب والسببية. لاحظ الترجيح، فهذا ترجيح نظري، ترجيح نظري، وإلا قد يكون دلالة التعقيب بالفاء أرجح من كونه في سياق الكلام لو لم يقدر كونه علة لكان حشوا وعبثا، لأن أصلا دلالة الإيماء والتنبية قائمة على هذا، سواء كان بإن المؤكدة بعدها فاء أو كان بأن يسأل عن شيء فيجيب بعده مباشرة، لأن لو لم نقدر كون هذا علة لكان وجوده عبث، فهو إذن قاعدة عامة في جميع دلالة الإيماء والتنبيه. قال ومفهوم موافقة على مخالفة، ومفهوم موافقة على مخالفة، لا شك أن مفهوم الموافقة يعني في قوته كالنص، سواء كان موافقة أولوي أو كان موافقة ماذا مساوي. وأيضا الخلاف في مفهوم الموافقة أخف من الخلاف في مفهوم المخالفة. قال واقتضاء، يعني دلالة الاقتضاء يقول تقدم على دلالة الإشارة والإيماء. الآن كل هذه من المنطوق غير الصريح والمفهوم، جاء لدلالة الاقتضاء فقدمها على دلالة الإشارة والإيماء، بل وعلى المفهوم أيضا، ولهذا قال وإيماء على مفهوم، لأننا إذا قدمنا الإيماء على المفهوم فلا شك أننا نقدم الاقتضاء والإشارة على وإيش؟ على المفهوم. دلالة الاقتضاء وش هي؟ مقتضى اللفظ، بحيث أنه يعني يكون اللفظ مقتضيا لمعنى لا بد من تقديره في الكلام، فهو إذا مقصود للمتكلم. بينما دلالة الإشارة أو دلالة الإيماء، يعني دلالة الإشارة قد لا تكون مقصودة للمتكلم لكن يشير إليها كلامه إشارة، ودلالة الإيماء يعني هي من باب التقدير، صيانة لكلام المتكلم عن كونه يوجد في كلامه لا علاقة له بالكلام يصان. بينما المفهوم لا، هو مفهوم هو يعني لفظ أو دلالة على شيء لم يكن من قصد المتكلم أصلا ولا يشير إليه كلامه. وظاهر كلام الشيخ أن الكلمة المفهوم يدخل فيها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فيكون معنى كلامي أن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء مقدمة على دلالة مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أما تقديم دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء على مفهوم المخالفة فهذا محتمل، لأن مفهوم المخالفة فيها خلاف كبير، لكن تقديم هذه الدلالات الثلاث على مفهوم الموافقة فيه نظر. ولذلك الشيخ قال وتنبيه كنص في قول. التنبيه هنا هل يريد به دلالة الإيماء والتنبيه أو يريد به دلالة التنبيه اللي هي مفهوم الموافقة؟ نعرف أن المصطلح في هذا مشترك، يعني كلمة تنبيه تطلق على التنبيه والإيماء وتطلق على مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يسمى تنبيها وقد يسمى فحوى الكلام، ومفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. فإن كان الشيخ يريد بهذا المفهوم الاصطلاحي فالذي يبدو لي والله أعلم عدم صحة تقديم الدلالات الثلاث على مفهوم الموافقة، وإن صح تقديمه على مفهوم المخالفة. وإن أراد بقوله تنبيه كنص في قول به مفهوم المخالفة الموافقة فهذا هو الأقرب إلى الصواب، وأن مقصوده هنا أن التنبيه الذي هو مفهوم الموافقة مقدم على ويش؟ دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء، لأنه كالنص. لكن يمكن أن يكون مراده بالمفهوم المعنى المفهوم اللغوي وهو المعنى، لأن كلمة مفهوم تطلق في مقابل المنطوق وتطلق في مقابل أو يراد بها المعنى، فتطلق في مقابل اللفظ فيقال يعني مفهوم اللفظ أي معناه، وتطلق في مقابل المنطوق فيقال دلالة إما أن تكون منطوقة أو مفهومة. فإن كان مراد هنا بالمفهوم اللي هو معنى الكلام ماشي ممكن، لكن الحقيقة إرادته لهذا بعيد، إرادته لهذا بعيد والله أعلم. فلذلك نقول أنه إن كان مقصوده مفهوم المخالفة فصحيح، وإن كان مفهوم الموافقة فمفهوم الموافقة هو كالنص في قوة الدلالة. قال: وتخصيص عام على تأويل خاص. اللفظ إما أن يدخله إن كان عاما تخصيص، وإما أن يدخله إن كان خاصا تأويل. والتأويل لفظ يصدق على التخصيص وعلى غيره، لكن لما تمايزت المصطلحات صار يطلق على تفسير العام تخصيص، وعلى تفسير اللفظ الخاص وبيان مراده تأويلا. فيقول: لكثرة ما يعترض العام من التخصيص ترجيحه في دلالته أقوى من كون الخاص يدخله التأويل، لأن تخصيص العام غالب المراد، بينما تأويل الخاص لفظ الخاص قوي في الدلالة، فيكون تأويله إيش؟ يعني أقل. هذا إذا يعني اعتبرنا الخاص ما يصدق على المطلق والأمر الخاص والنهي، زين، ولم نريد من خاص الدلالة النصية، لأن الدلالة النصية باصطلاح التي لا تحتمل غير المراد لا تقبل التأويل، بل إنما تقبل ماذا؟ النسخ فقط. يقول: وخاص ولو من وجه على عام. لماذا قدم الخاص ولو من وجه على العام؟ لأن دلالة الخاص على معناه أقوى في التناول من دلالة العام على أفراده عند الجمهور. قال: وعام لم يخصص أو قل تخصيصه. على عكسه، العام الذي لم يخصص يسمونه عام محفوظ، والعام الذي خص يسمونه عام مخصوص، يعني دخله التخصيص. والعام المحفوظ يقول دلالته أقوى من العام الذي دخله التخصيص. ولذلك رجح بعض أهل العلم دلالة قول الله تبارك وتعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في تناولها للمأمون وهو يسمع الإمام يقرأ، وقدمها على دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لأن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب دخلها التخصيص، وأما قوله فإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لم يدخلها التخصيص، وهذا ترجيح لبعض أهل العلم. قال: ومطلق ومقيد كعام وخاص. يعني ما قيل في العام والخاص من كون الخاص من وجه أولى من العام، التخصيص العام أولى من تأويل الخاص، خاص ولو من وجه أولى من عام، يقال في المطلق والمقيد، يقال في المطلق والمقيد. إذا المطلق يشبه العام والمقيد يشبه الخاص. يقول: وعام شرطي كمن وما على غيره. الآن جاء إلى الترجيح بين دلالات صيغ العموم، فجعل أقوى صيغ العموم من وما، فهما مقدمان مثلا عن النكرة في سياق النفي والنهي وغير ذلك، لأن فيها معنى التعليل: من قام فأكرمه، ولو قدمنا غيرها عليها لأبطلنا التعليل الموجود فيها. وبعض أهل العلم يقول: بل دلالة العام في النكرة في سياق النفي أقوى من دلالة من ونحو ذلك، وهو مبسوط في كتب الأصوليين. قال: وجمع واسمه معرفين باللام، ومن وما على الجنس باللام. أيضا هذه من الترجيح بين صيغ العموم، فعندنا الجمع المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، ومن وما كما سبق على الجنس باللام، يعني الجنس مثل السارق الزاني، إما أن يكون لام اللي هي لام الجنسية، أو أن يكون اللي هو ما لا واحد له من لفظه كالنساء ونحو ذلك. فيقول الشيخ أن العام الذي صيغته جمع محلى بالألف واللام أقوى من اسم الجنس المحلى بالألف واللام. لماذا؟ لأن اسم الجنس محتمل للذات ومحتمل للنوع، بينما الجمع ما يحتمل الذات لأنه جمع. يقول: وفصيح على غيره. هذا الترجيح بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بفصيح؟ إن كان بسند ضعيف ممكن، حديث موضوعة ومكذوبة وبعض الأحيان ضعيفة جدا، يكون فيها من ركاكة اللفظ ووحشي أو يعني ضعف الأسلوب ما لا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان صحيح الإسناد، إذا كان صحيح الإسناد فكيف لا يكون فصيحا؟ قال بعض العلم يمكن أن يكون الراوي لواه برواه بمعناه، رواه بمعناه فجاءت الركاكة من جهة الراوي. وفي النفس من هذا الكلام شيء. قال المدلول. لما انتهى الشيخ من الكلام على المتن شرع في المدلول، والمدلول هنا فسره ابن النجار رحمه الله بما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة، من الأحكام الخمسة. والمرداوي قال المدلول هنا معنى اللفظ، معنى اللفظ، وليس المقصود هنا بالمفهوم بالمدلول المقابل للمنطوق، أي المفهوم المقابل للمنطوق. ففسر المدلول بالمفهوم، معنى اللفظ يعني مفهوم اللفظ، فهو أوسع من أن يكون فقط ما يتناول الأحكام الخمسة. يقول يرجح على إباحة وكراهة وندب ووجوب حظر. نعم، لما قدم النهي أصلا على الأمر وعلى الإباحة، مدلول النهي لا بد أن يتقدم على الإباحة والكراهة والندب والوجوب، إذ المحظور كما سبق فيه مفسدة، والندب والوجوب فيه مصلحة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. والمسألة فيها نقاش، يعني كلام طويل. قال وعلى إباحة ندب، نعم المد في مصلحة والإباحة تخير، مصلحة الندب أولى تحصيلا من مصلحة التخير. قال وعليه وجوب وكراهة، أي يقدم على الندب مدلول الوجوب ومدلول الكراهة. أما الوجوب فلأن الاحتياط فيه أكثر، وأما الكراهة فلأن الكراهة فيها مفسدة كمفسدة المحظور، أقصد أنها جنس المفسدة وليست إيش نفسها في الوزن، فلذلك قدمت على الندب. قال وعلى نفي إثبات، يعني يرجح الإثبات على النفي، لأن المثبت معه زيادة علم، ولهذا قدموا قول بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رواية أسامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، إلا أن يكون يا أخوان قال وذلك يعني سادق، ولذلك قال وإن استند إلى علم بالعدم فسواء. النفي على نوعين، إما أن يكون نفي علم، وإما أن يكون نفي يعني علم بالعدم. العلم بالعدم يتساوى مع إيش؟ مع الإثبات، لأن كل واحد منهم يدعي علما بما هو يدعيه، ولهذا لا بد من الترجيح. قال وكذا العلتان، وستأتي الترجيح بين العلل إن شاء الله. قال وعلى مقرر ناقل، الألفاظ أو النصوص إما أن تأتي مقررة للأحكام الأصلية اللي هي أحكام العقل كالإباحة مثلا، زين، وإما أن تأتي ناقلة عن الأحكام اللي براءة الذمة. فيقول الشيخ أن الناقل أولى من المقرر، لأن المقرر موافق للأصل والناقل مخالف للأصل، والأصل في الشارع أنه يأتي لما يرفع الأصل لا لما يثبته. قال وعلى مثبت حد دارئه، لأن المتقرر من القواعد الفقهية أن الحدود تدرى بالشبهات. قال وعلى نافي عتق وطلاق موجبهما، يعني إذا عندنا لفظان أحدهما يثبت الحرية والآخر يثبت العتق، فهذا معنى قوله يثبت الحرية يعني ينفي العتق، ويثبت العتق فيقول نافي العتق مقدم على ويش؟ على مثبت العتق. نافي العتق مقدم موجب العتق، الذي يوجب العتق مقدم على نافي العتق، لأن الذي يوجب العتق كثير، كلفظ وأصل، أن أصل الإنسان في الحرية، بينما الذي ينفي عتق الإنسان ينفي أصله، هو أصل الإنسان الحرية. أما الطلاق فإنما نظر إليه من جهة أن الطلاق، يعني قال نافي الطلاق موجبه مقدم على نافيه، ما يوجب الطلاق مقدم على ما ينفي الطلاق، لأن الطلاق إعادة لي، يعني هو ناقل وليس مقرر، ناقل عن الأصل، وهو حل المرأة لزوجها، وهو ما زال يتابع ما قرره أن الناقل مقدم على المقرر. فالطلاق ناقل ليش؟ لإباحة المرأة، لكن ممكن أن نقول إن الطلاق مقرر للأصل قبل النكاح يمكن أن يقال. ولذلك الشيخ ذكر في الشرح وغيره أن النافي مقدم على الموجب في كلا الأمرين. ولهذا نقول أن الترجيح بينهما مشكل، الترجيح بينهما مشكل. مثل يعني مثلا الآن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، احنا قررنا أن مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة ولا لا؟ الآمدي رحمه الله وإياه يقول يمكن أن يقال، شوف الإمكان العقلي لا حدود له بعض الأحيان، يمكن أن يقال أن مفهوم المخالفة يقدم على مفهوم الموافقة، لأن مفهوم المخالفة يؤسس حكما جديدا، يعطيك حكم جديد، بينما مفهوم الموافقة لا، نفس الحكم الأولي بس زيادة مواطن، زيادة أفراد. هذا نظر من جهة أخرى. فحينئذ أيها الإخوة الترجيح يمكن أن ينظر إليه من جهات متعددة. قال وعلى أثقل أخف، نعم، لأن الدين الأصل فيه اليسر، فما كان فيه تخفيف أولى مما كان فيه تثقيل، ونقول ليس هذا على إطلاقه، بل ينظر فيه لا يعني إذا خلى فعلا من جميع المرجحات لا شك أن الشريعة تحب التيسير. قال وتكليف وضعي وتكليفي وضعي سواء في ظاهر كلامهم، يعني إذا عندنا لفظان أحدهما يقتضي حكما تكليفيا والآخر يقتضي حكما وضعيا وقد تعارضا فليقدم التكليفي على الوضعي. بعضهم الشيخ يقول هما سواء في ظاهر كلامهم، يعني كلام الأصحاب، وأنهم لم يرجحوا بين التكليف وبين الوضعي. وبعض العلم يقول يقدم الوضعي لأن الوضعي لا يحتاج إلى علم ولا إلى قدرة ولا غير ذلك فهو أرجح. وبعضهم يقول لا، التكليف أرجح لأن فيه ثواب، بينما الوضعي ما فيه ثواب، هو علامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.